قبل ما يشتري الإنسان دار فيختلفون هل يدخل اللمبات أم تدخل الثرية أم لا تدخل ونحو ذلك مما هو من المتتبعات ومن أمور التي تتبع في هذه الدار أو نحوها من المشترى. فيذكرون في هذا الباب ما يدخل بلا ذكر ولا شرط وما لا بد من ذكره في شرط العقد حتى يدخل تبعا أو أصالة. قال ويدخل البناء والمفاتيح المتصل أغلاقها به، أي إذا اشترى الدار تتبع جميع البيوت الموجودة في هذه الدار والمفاتيح المتصلة به، يعني إلى اتصال، ما هو مفتاح منفصل وقفل منفصل، لكن لو كان القفل متصل كما هو حال هذه الأقفال فتدخل الأقفال والمفاتيح في الدار في بيعها. والعلو والكنيف في بيع الدار، إذن يدخل بناء المفاتيح والعلو. العلو يعني من سطح ونحوه إذا كانت الدار، وهذا يختلف دائما ينبغي أن ننتبه باختلاف العرف، فربما تختلف الأعراف أو القوانين الوضعية في هذا بين الناس فيتبع ذلك، لأن هذا الأمر ليس فيه نص شرعي قطعي لا من الكتاب ولا السنة، وإنما متروك بعرف الناس، لكن هناك أصول وضوابط ترعى هذه الأحكام. والعلو أي من سطح الدار ونحو ذلك، والكنيف أي المرحاض وما تابع ذلك. قديما العرب لما تبني الدور تبني الكنيف خارج الدار لا تبني داخل الدار، فغالبا وهذا معروف في بعض القرى إلى الآن، فيعرف أن هذا تابع للدار، ولكن الآن الذي ضمن الدار هذا أمر مفروغ فيه. تقول السيدة عائشة نحن قوم عرب كنا نأنس أن تكون في بيوتنا المراحيض والكنوف، ولكن نبنيها خارج الدور. قال لأن العرصة أي الأرض أصلا في الدار لقرار البناء عليها، وإنما دخل البناء وما اتصل به في بيع الدار بطريق التبعية لاتصاله بالعرصة اتصال قرار، أي لاتصاله بالأرض اتصال قرار بالمساحة، فما لا يكون متصلا بالبناء لا يدخل في بيع الدار إلا إذا جرى العرف أن البائع يسامح به. فالعرف جرى أن يسامح بلمبات إنارة نحو ذلك، هذا مما جرى، أما لا العرف لا يجب أن يسامحه بترية موجودة فيها، فهذا ليس من توابع الدار وليس متصل اتصال قرار. قال فما لا يكون متصلا بالبناء لا يدخل في بيع الدار إلا إذا جرى العرف أن البائع يسامح به، فإنه يدخل بلا ذكر. أما إذا لم يجر العرف فلا بد فيه إذن من الذكر، فلو ذكروا في أصل عقد مترية داخل في الدار، البرادي داخل في البيع، ما بصير يرفعون، لأنه ربما هيك أمور إلى قيمة وصح، ويشترط المشتري بقاء هذا أو مكيفات يشترط بقاء ونحو ذلك مما هو موجود وليس متصل اتصال قرار، فهذا لابد من ذكره في أصل العقد. أما الذي هو متصل اتصال قرار فلا يحتاج إلى ذكر أبدا. الله، في بعض الأحيان كبل كهرباء في بعض المعامل قد يكون حق الكبل ربع مليون ليرة، كبل بس يعني ذات قيمة، فلا بد في بعض الأحيان من أن يتنبه المشتري إلى بعض هذه الأمور، لأن هناك أمور ربما لا تخطر بالبال بس ذات قيمة فيختلف الناس عليها، فلا بد أن نعرف ما يدخل وما لا يدخل حتى إذا وقع مثل هذا فصل النزاع بين الناس. قال فيدخل العلو بلا ذكر لاتصاله بالبناء، ولا يدخل المفتاح في القياس لأنه غير متصل بالبناء، ف فصار كثوب موضوع في الدار ويدخل في الاستحسان، إذ العادة أن البائع لا يمنعه عن المشتري بل يسلمه مع الدار إليه الأقفال وإن كان غير. الله دكان جرت العادة أنه الأقفال تترك مع الدكان مع أنه غير متصلة اتصال كامل مع الدار. ولا يدخل الباب الموضوع ولا القفل ومفتاحه. لو باب موضوع في الدار أو مفتاح وقفل موضوع بالدار، هل هذا يدخل؟ أصبح مثل أي متاع. ويدخل السلم المتصل بالبناء، فالدرج ونحو ذلك يدخل، لكن لو سلم منفصل لا يدخل. ولو كان من خشب. ولا يدخل غير المتصل إلا في عرف أهل مصر فإنه يدخل، ذكره الزيلان. إذن هذا كان في عرفهم، وإن كان غير متصل فإنه يدخل. فإذا نبه من هذه المسألة أنه إذا جرى في بلد من بلاد المسلمين عرف، فهذا العرف معتبر ويعتبر كأنه مشروط بأصل العقد وإن لم يذكروه، إذ يقول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا تعارف المسلمون في بلدة من البلاد على شيء بينهم فلا يحتاجون إلى ذكره في الشروط، بل هو أمر متعارف عليه. قال إذ العادة أن البائع لا يمنعه عن المشتري كذا، ولا يدخل مفتاح أن أهل مصر. ويدخل الحجر الأسفل من الرحى، وبقال مالك والشافعي وأحمد، أي حجر الطاحون يدخل أيضا الحجر الأسفل لأنه متصل اتصال قرار بالدار، لكن العلوي منفصل. واضح؟ يعني عادة الرحى بطحن فيها، فالحجر السفلي متصل، الحجر العلوي غير متصل. فهذا أنه هذا يدخل وهذا لا يدخل إلا إذا شرط. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ويدخل الحجر الأعلى منها استحسانا، وهو الأظهر من مذهب الشافعي، يعني من باب استحسان أنه حسب القياس ألا تدخل، لكن استحسنوا أنه يدخل حتى الحجر، إذ لا ينتفع بهذه الرحى إلا بوجود الحجرين معا. الآن لا بقى رحى، ما بقى رحى، سبحان الله. شقد كانوا المسلمين النساء والرجال يتعزوا، الآن ما يعني. قيل إن السيدة فاطمة الله يرضى عنها تقرحت يديها من الطحن، يعني ليس لها خادم الله يرضى عنها. وسألت النبي عليه السلام الخادم فمنعها. لا الظلة، أي لا تدخل الظلة في بيع الدار، وهي السدة التي فوق الباب على ما في المغرب أو الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى، أو على أسطوانات من السكة، أو على ما في جامع قاضي خان. كيف؟ عندنا قديما كان شيء أنت بتدخل في الدار العربي بتشوف أنه في مثل أنطرة مسقوف، الشارع مسقوف، فهذا صاحب الدار بين غرفة بالشارع لكن مستفيد من حيطه وحيط جاره، فهذه الظلة تسمى ساباط. هالغرفة الموجودة في الشارع، وهذا بالحواش العربي بنشوف في الحارات القديمة كتير. فهل هذه تدخل مع الدار أم لا تدخل؟ عند الإمام لا تدخل، لكن عند الصاحبين سيذكر أنها تدخل لأنها تبع للدار، والأصل أنها وضعت بإذن الجار الآخر متصلة، لأنه الباب من عنده ما له غير باب، إلا بذكر كل حق هو لها أي للدار، أو بمرافقها أي بذكر مرافقها وهي حقوقها ومنافعها، أو بكل قليل، أو بذكر كل قليل وكثير هو فيها أو منها. وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما تدخل الظلة إن كان مفتاحها في الدار، لأن حينئذ من توابع الدار، والله أعلم قول الصاحبين هو المعتمد، أنها تدخل بلا شرط. وضح؟ طيب. قال لأن تدخل كذا فصارت كالكنيف والعلو. ولأبي حنيفة أن الظل تابعة للدار من حيث إن قرار أحد طرفيها على بناء الدار، وليست بتابعة لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على غير بنائها، فلا تدخل بلا ذكر الحقوق، وتدخل بذكرها عملا بالشبهتين. إذن هذا أهم ما ذكر في موضوع الدار. طبعا اليوم في عندنا سيذكر العلو، اليوم صار عندنا البناء الطابقي العلو صار له قيمة، يعني هالمسافة هالثلاث امتار وربع لها قيمة، غير ثلاث امتار وربع، غير ثلاث امتار وربع، وهكذا في العلو. سيذكر هذا في بعد قليل. قال ولا يدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكره صغيرا كان أو كبيرا. ويدخل الشجر، الزرع لا يدخل، ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر صغيرا كان أو كبيرا مما يثمر أو مما لا يثمر. لا الزرع، أي لا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا ذكره. والفرق بينهما أن اتصال الشجر بالأرض للقرار فكان كالبناء، واتصال الزرع بها لا للقرار فكان كالمتاع. لو باع أرض مشجرة بالزيتون، فبمجرد بيع الأرض الشجر يدخل في البيع، لأن الشجر له قرار في الأرض لا يمكن فصله عنها. أما لو باع الأرض مزروعة حنطة، فهل يدخل الزرع مع الأرض؟ قالوا لا، لأن الزرع بحسن ياخده يحظه يمشي. قال إلا إذا شرطه المبتاع المشتري. لذلك ورد في الحديث عن النبي عليه السلام من باع يعني زرعا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وضح الأصل؟ لأن الزرع مما يمكن فصله عن الأرض، أما الشجر هل يمكن فصله عن الأرض؟ فلا. قال ولا الزرع، أي لا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا ذكره. والفرق بينهما أن اتصال الشجر بالأرض للقرار فكان كالبناء، واتصال الزرع بها لا للقرار فكان كالمتاع. وإنما دخل الجنين في بيع أما من غير ذكر مع أن اتصاله ليس للقرار لأنه جزء منها. فلو اشتريت فرس وجنين في قلبه، هل الجنين منفصل؟ وإن كان ليس للقرار لكنه في جزئية بين الجنين وبين أمه. ولا يدخل الثمر وهو بالمثلثة في بيع الشجر إلا بشرطه. بعت الزيتون، شجر الزيتون هالكرم ومسمر زيتون، فالثمر لي للبائع إلا أن يشترطه، لأن الثمر أشبه الزرع، الثمر أشبه الزرع، إلا أن يشترطه المبتاع. قال ولا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا بشرطه، سواء كان لذلك الثمر قيمة وقت البيع أو لم يكن، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمرة إنما هي لصاحب الأرض الأصلية للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، رواه أصحاب الكتب الستة. ولأن اتصال الثمر بأصله وإن كان اتصال قرار كاتصال الشجر بالأرض، إلا أن قطع الثمر له غاية معلومة فصار في حكم المقطوع، ويقال للبائع اقطع الثمر وسلم الشجر. وكذا إذا بيعت الأرض وبها زرع يؤمر البائع بالحصاد والتسليم. وقال مالك والشافعي وأحمد يترك الثمر حتى يظهر صلاحه، ويترك الزرع حتى يستحصد، لأن الواجب هو التسليم المعتاد، ولم تجري العادة بقطع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا حصاد الزرع قبل استحصاده، وصار كما لو مضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك. فإذا مذهب الجمهور غير الحنفية وإن لم يشترط بقاء الثمر يبقى إلى أن يكتمل نموه، والزرع إلى أن يكتمل نموه ويكون جاهزا للحصاد. الصوت عم يعطي هيك نلغي هاي. ولا يدخل العلو في بيع البيت، هيك أحسن مو أحسن؟ ولا يدخل العلو في بيع بيت فوقه بيت إلا بشرطه لا تبعا ولا بذكر ما ذكر. الآن مسألة الطوابق، أنا بعت الطابق الثالث بيأخذ السطح إلا إذا اشترط، لأنه العلو منفصل في البناء الطابقي، العلو منفصل عما فوقه وعما تحته، له قيمة مستقلة. قال إذن لا يدخل العلو في بيع بيت فوقه بيت إلا بشرطه لا تبعا ولا بذكر ما ذكر، لأن البيت اسم لمثقف له دهليز ويصلح للبيتوتة فيه، والشيء لا يكون تبعا لمثله ولا من حقوقه ومرافقه، ولا في بيع منزل فوقه بيت تبع إلا بذكر ما ذكر، لأن من الحقوق والمرافق، لأن المنزل اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مثقف ومطبخ، والدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مثقف، فكانت الدار أعم منها لاشتمالها عليها فاستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوق. الدار هلا العربي يدخل علو وإن لم يذكر، لأنه من طبيعتها أن العلو لها، أما البناء الطابقي من طبيعته أن العلو منفصل عما تحته تماما. وطبعا بنرجع منأكد أن هذا تابع للعرف، لازم نعرف ذلك بدقة. نعم، في زمنهم البيت جزء من المنزل، والمنزل دار عربي كبيرة، يعني نحن في بلادنا تقريبا الحوش يعني انت اللي بتقول عبارة عن غرف وفي صحن دار بالوسط في عرفهم، واضح. لكن اليوم نحن يقال حتى للدار الطابقي يقال لها حوش ويقال لها منزل، لأن العرف الآن تغير عما كان عليه. طيب، لكن الأصل أن نخرج المسائل من خلالها، عرفنا الأصل يسهل علينا أن نخرج المسائل مع وجود الأصل. قال والبيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوت، والشيء لا يستتبع مثله وليس من أجزائه وتوابعه ليدخل بذكر التوابع، والمنزل دون الدار وفوق البيت فله منزلة بين المنزلتين فتوفر على الشبهتين حظهما، فيدخل العلو فيه تبعا بذكر التوابع عملا بشبهه بالدار، ولا يدخل بدونه عملا بشبهه بالبيت. إذن البيت عبارة عن غرفة، المنزل أكبر في عرفهم، الدار أوسع. الآن هذا في عرفنا تقريبا متقارب، كلمة البيت والمنزل والدار في عرفنا ما يصح. باع ما لا يملك، مثلا هلا السطح في عرفنا الحالي السطح ملك لكل البناية، فلا يملك أحد الجيران بيعه، لكن يملك أن ينتفع، واضح. يخرج إذا صار بناء يؤخذ القيمة، قيمة السطح، واضح. يعني كأنك بنيت في غير ملكك انت. نعم، يجوز ان تنتفع كل الجيران، لكن غالبا الطابق الرابع الاخير أقرب للنفع من غيره، لأنه غيره ربما يتباطأ ويتكاسل، وأما هو فالأمر يسر عليه. يا غالبا طابق السطح يستفيد منه الطابق الأخير غالبا، لكن هل يمنع الجيران من وضع مثلا خزان أو غير ذلك من السطح؟ فيمنع، لأن هذا مشترك اليوم في العرف. بينما لو كان ملكه في القوانين، في قوانين قديمة يمكن قبل 70 في بعض الأبنية أن السطح خاص بالطابق الأخير، وهذا مكتوب في أصل مثلا عقده، فهذا نعم. وإذا هو عنده شيء قديم انتهى، يعني مقصودي لو كان وجد فهذا مستقل يملك بيعه، لأنه هذا بالأصل من ملكه في هذا. طيب لا لا يبني، ينتفع به ضمن العرف، يعني ممكن يحط له عليه مثلا عريشة يبرك فيها أو كذا، يعني هذا الأمر الانتفاع المعروف بين الناس. ما فعله إلا بإذنهم، لو أذنوا معلش. لحد ذلك الله قانونا يعني من القوانين الوضعية في أمور البناء وغيرها لا تخالف الشرع، يعني يحق للإمام أن ينظم الأمور التنظيمية موافقة للشرع، هلا مثل إشارات المرور، رخص البناء، فتح الشوارع، الماء، الكهرباء، الأنظمة الإدارية هذه الشارع لا يخالفها، لأنها متروكة بالأصل لولي الأمر ينظمها بين الناس بما فيها الأصلح، فينبغي شرعا الالتزام بها. واضح؟ يعني ما نقول والله هي أحكام وضعية حق لي أنا أخالفها، لا، ما هي أحكام وضعية، هي بالأصل الأمور التنظيمية متروكة شرعا لولي الأمر شرعا. واضح؟ طيب قال وفي شرح الوافي قالوا هذا على عرف أهل الكوفة، وأما على عرفنا فيدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار. إذا رجعنا، وفي عرفنا البيت والمنزل والدار مصطلح واحد أيضا الآن، فإذا نعود أن الأصل ما تعارف عليه الناس في بلد من بلاد المسلمين وجرى بينهم هذا العرف فيدخل بدون شرط، وأما إذا لم يتعارفه الناس فلا يدخل إلا بذكره في أصل العقد. هذا مبنى كل هذا البحث. قال كذلك كالطريق، كما لا يدخل الطريق في بيع ما له طريق، والشرب في بيع ما له شرب، والمسيل في بيع ما له مسيل إلا بذكر الحقوق أو المرافق، لأن كل واحد منهما تبع للمبيع من حيث إنه خارج عن حدوده ويقصد للانتفاع به فيه، وأصل من حيث إنه يتصور بدون المبيع فكان تبعا من وجه دون وجه، فلا يدخل إلا بذكر ما ذكر عملا بالشبهتين. هذا أيضا المرافق العامة التي تتبع العقارات، فحق المسيل يعني الكهريز، وحق الشرب يعني الماء، الأناية أو نحو ذلك في مضى اليوم مثلا ساعة الماء، الطريق اليوم مثلا أنا طريقي من هالحارة إلى بيتي الذي يؤدي إلى، فهذا حق الطريق. في عرفهم ربما كان يشترط أنه حق الشرب، هل لك حق في هذا الماء أو ليس لك حق، أو يبيعه دونه أو تبعا. الآن في عرف بلادنا أنه إذا باع دارا أو عقارا دخل تبعا فيها الماء الذي فيها، يعني خط الماء، ودخل فيها خط الكهرباء تبعا، وخط الذي يذهب بالماء، ويدخل الطريق المؤدي إليها، الطريق المؤدي إليها. لكن أنا لو كان مثلا فاتح ببناية ملاصقة باب للبناية الثاني، فلو جيت بعت هل هذا من حقه يبقي هذا الباب؟ قال لا، الجيران بريدوا يمنعوا بريدوا يسمحوا، ربما سمحوا لهذا الجار ما يسمحوا لغيره. في بعض الأبنية المتلاصقة ممكن يفتح باب من هالبناية يفتح باب من هالبناية، فأصل هذا الطريق هو المؤدي إليها، هل هذا الطريق الآخر أصل؟ إلا بإذن الجوار. لأنه دائما الطريق المسدود لا يجوز لأحد أن يفتح فيه باب إلا بإذن أربابه. فقديما كان في عنا طريق إما مفتوح أو طريق مسدود، حارة سد، فالحارة السد لا يجوز لأحد أن يشرع باب إليها إلا بإذن أهلها. فمثلا أنت إلى دار على الطرف الآخر ولك حيط لهذا الدار، تصير تفتح باب منها إلى هذه الحارة؟ لا يجوز إلا بإذنهم، لأن هذا الطريق حق. والآن هذا معروف بالنسبة للعقارات الأراضي. مثلا أنت عندك أرض سويت طريق لك خاص، يجي واحد ثاني معمر على ذي أرضه يأخذ من الطريق، له قيمة هذا؟ دفع قيمة الطريق حتى أجعل لك هذا الطريق، أو تروح من أرضك طريق لنفسك. فهذا بين أهل الأراضي والعقارات. واليوم صار مثلا ربما المتر الأرض يوصل عشرات الألوف، بقول له أنا أترك كل الطريق من أرضي، بيأخذ له 200-300 متر، أنت ما تروح من أرضك؟ فهذا له قيمة. فما يذكر إذا أصل الطريق عام يشرع به، أما لو كان الطريق خاص لصاحب الأرض، هل صاحب الأرض الأخرى يشرع في الطريق؟ لا يكون إلا بإذن صاحب الطريق الأصلي. وهكذا دولي مما يعرف بالعرف ونحو ذلك. إذن الآن الحقوق العامة أو المرافق العامة من ماء وكهرباء وغير ذلك يدخل بالشكل التبعي. وأما بعض المرافق التي مثلا ليست في العرف تتبع الدار فلا تدخل إلا بإذن صاحبها، مثل اليوم لو خط انترنت له علاقة بالدار ما له علاقة. يعني في أمور أخرى لا تدخل إلا بذكرها صراحة في أصل العقد. نعم الله، مثلا في المصانع الكبيرة أوقات بسط كهرباء يكون مكلف مبلغ ضخم 3-4 ملايين، هذا بذكروه بأصل العقد، وضح، يذكر بالعقد أنه مع بسط كهرباء. فإذا نرجع للأعراف في كل مصلحة وكل أرض، فمثلا مصانع تختلف عن الصالات، تختلف عن بيوت، لكن ننظر إلى العرف فيما لو دخلنا تحكيما أو مثلا صلحا أو غير ذلك بين مختلفين في عقد من العقود في مثل ذلك. نعم طبعا إلو قيمة. الله مثلا بصير يقول لك أنا هالمعمل بدون بص كهرباء ما بشتريه بربع قيمته، لأنه ما ممكن أن آتي بترخيص إلا بوجوده، وما ممكن وجوده الآن في بعض المناطق في صعوبة جدا. فهذا لابد من ذكره في أصل العقد. بده ياخذ، يعني إذا ما في إذن بدفع قيمة الأرض، ما بيجبره مثلا قيمة الطريق. يعني قديما الأراضي كلها إلى طرق، يعني في العرف بين أصحابه وأربابه إلى طرق مؤدية، ما في أرض والله محصورة من كل جهنب وما لا طريق. لا ما يكون. بيمنعوا. بس هو يعني شلون اشترى أرض أو وقع في نصيبه أرض ما لا طريق؟ هذا قليل جدا، هذا بكون صار سوء في التقسيم الأرث. لكن المعروف أن الأراضي حتى البناء كذا وإن كان إلى طريق ضيق يؤدي إليها. أي طبعا هذا المرور، حق المرور غير حق الطريق، لأنه حق المرور بمقدار شيء بسيط. لا بئر الماء يدخل في الأرض لأنه ما ممكن فصله، متصل اتصال، لكن بقى الجهاز فيه بده ذكر، يعني قيمته ربما هو وبواليه له قيمة، فهذا لابد من ذكره. يعني دائما الإنسان، بس نحن عم نحكي بشكل عام، لكن لو جرى العرف بأنه هذا يتبع العبرة للعرف، شو لي طاولة من شو وضع؟ يعني لو جرى العرف بين الزراعيين أنه الغطاس بتبع الأرض بحسن داخل ياخده، واضح؟ العبرة للعرف. نعم ما فهمت. المصعى التابع تابع للبناء كله أبدا للكل، إلا طبعا إذا طابق غير مشترك بالقيمة. غالبا هلا الطابق الأول ما بيشترك، لا علاقة له. نعم سيذكر الآن بشوف. الشارع الأصلي له، الشارع الآخر المدخل الآخر إذا كان سد لابد من إذن أربابه، ما هو سد بحق له، إذا عام بحق له ياخده. دائما الطريق المشروع الفتح يعني المفتوح حق كل من يشرع على الطريق أن يكون له باب، أما الطريق المسدود فليس لك حق أن تشرع بباب إلا بإذن أهل هذا الطريق. مثل البناية الآن، البناية طريق مسدود، بصير يجي واحد الجار الثاني يفتح باب على هالبناية. يلا البناية في غير هالمناطق، المناطق مثلا الأخرى متلاصقة مثل الكلاسة مثلا، متلاصقة البناية، ممكن تفتح لبيتك من هالبناية أو من هالبناية باب، بحق لك تفتح من البناية الثانية؟ اسمعوا لك، لو أذن لك الجيران ما في إشكال شرعا. واضح؟ مثل هذه المسائل، ونفس الشيء هذه العقارات تماما. قال وتدخل هذه الثلاثة في الإجارة من غير ما ذكر. نفس الأمر. ليش؟ قال لأن الإجارة لم تشرع إلا للانتفاع، يعني أنت عم تشتري نفع منفعة ما عم تشتري عين، ولا يمكن الانتفاع بها إلا بوجود هذه. وهو لا يتحقق فيما له طريق أو شرب أو مسيل إلا بطريقه أو شربه أو مسيله، بخلاف البيع فإنه شرع لملك الرقبة والانتفاع من ثمراته. قال ويؤخذ الولد الذي ولدته الأمة عند المشتري لا بالاستيلاد، إن استحقت أمه ببينة، وإن استحقت بأن أقر المشتري بها لمدعيها لا، أي لا يأخذ الولد بل تؤخذ أمه وحدها. لو هو باع الآن حيوانا حامل فرس، فاستحقت أي ظهر لها وجه استحقاق لغيره، فإنه يأخذها دون ولدها التي ولدته، لأن الاستحقاق فيه شبهة. أما لو أقر المشتري أنها ليست له وإنما هو لذاك، فإن تابعها من ولدها لها أيضا، لأن هذا أقر بأنه لم يملك منها شيئا وإنما هي ومولودها لذلك الطرف. ويدخل في البيع ملبوس الغلام والجارية لو كان خسيسا للعرف، ولا يدخل لو كان نفيسا إلا بالشرط لعدم العرف. فمثلا باع عبد فلباسه عليه بدخل، لو لباس بسيط، بس لو لباس نفيس ما بدخل إلا بالشرط بذكره. كم مثل الآن لو أنت بعت مثلا فرس وإلى الجيمة وإلى مثلا البردعة السرج وغيره وزاد قيمة، هذا نفيس، فهل يدخل فيها إلا بذكره؟ يدخله. لو أمر رسم بسيط يدخل تبعا، ما حدا بسأل، لكن لو حيطلع رسم من ذهب أو فضة أو هيك شيء، لأنه أربابه بحطوا هيك شيء ربما، فهذا له قيمة، فلا بد من ذكره، لا بد من ذكره في أصل العقد. ونفس الأمر اليوم يعني ممكن نقول في السيارات ما فيها الأمر، لأن الفرش وغيره متصل فيها اتصال قرار يعني غير منفصل عنها. والله تعالى أعلم. بيع الفضولي، في حدا له سؤال؟ نعم نقف هنا. نحن بالنسبة لدرس الأصول نحن اللي كنا نسويناه اليوم بحضر البعض، كنا نسويه يوم اثنين قبل المغرب بساعة، سويناه يوم الثلاثاء غدا صباحا بنفس المكان بجامع عبد الله المبارك بعد صلاة الفجر، مثل موعد درس ابن عابدين غدا فيه. إذا سويناه الصبح نستمر، نصلي الصبح نستمر، تريدوا نوقف نوقف أكيد. انت بتيجي نوقف باقي بس برمضان ده حصيت يا نعم سيد ايش قلت لا يؤخذ الولد اذا اقر اقرا ايه وكمل اقرا قبل العباره على عكس ما ذكرت ويؤخذ الولد الذي ولدته الأمى عند المشتري لا بالاستيلاد إن استحقت أمه ببينة وإن استحقت بأن أقر المشتري بها لمدعيها لا لا يؤخذ الولد بل تؤخذ أمه وحدها يعني لو أن أنا مشتري لأمة الآن ضربنا مثال أنا فرس قلت يعني قريب بالذات فاستحقت ببينة وولدت عندي فبهذه البينة يؤخذ الولد مع الأم يؤخذ الولد مع الأم ولو استحقت بإقراري تؤخذ دون الولد تؤخذ دون الولد طبعا الاستحقاق يعني يكون لغير حق فيها أي له حق فيها من بيع أو شراء أو ميراث أو نحو ذلك أنت في بعض الأحيان نضرب مثال أبسط تشتري سلعة تطلع مسروقة هالسلعة إلى استحقاق لمالكها فصاحبها بياخذها منك جبرا وانت ارجع بقى على السارق وخذ قيمته وهذا واقع يعني هذا المالك بيسترد سلعته نعم كاملة ما له علاقة هو هي السلعة له بالعرفة السارق لو سرق وانت وجدت سلعتك من حقك تسترد السلعة وهو يرجع على السارق تماما هكذا البينة أعلى لا الإقرار ربما كان الإقرار بالغصب يعني ما استفاده في أثناء ملكه في الغصب وإن كان في الغصب فهو له يعني الضمان خراجه له فالولد هذا من الخراج يعني دائما إذا واحد عنده عبد أو كذا ما دام ولو كان غصبا ما فيه من منافع وغيرها تملك للغاصب تملك للغاصب لأنه عندنا لا يوجد ملك بدون مالك ما يكون سلعة ليس لها مالك أبدا وهذا ما يسمى أنه لم يوجد عندنا شيء اسمه سائبة فلذلك وإن كان غصبا تتملك المنافع دائما بالنسبة لمذهبنا والحمد لله رب العالمين الله يعطيكم العافية.